تسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أولا، قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبق أن تحدثنا عن تحريض الله تعالى وترغيبه المؤمنين في القتال، وأن الذي يعتذر عن القتال بخشية الموت فإنما يعتذر بشيء يخالف أولا الشرع، وثانيا يخالف الواقع. فأما الشرع فإن الله تعالى عندما أمر بالجهاد في سبيله فإنه يقضي على أعظم المفاسد، يعني فإذا كان كما يقول الله تعالى: الفتنة أكبر من القتل، يعني الكفر الذي يقع في هذا الأرض وفي الحقيقة أعظم من القتل الذي يحدث للمسلمين. فهذا الشرع يقدر أن القتل مفسدة، لكن الكفر أشد مفسدة من هذا القتل. أما الواقع فالإنسان إذا تأمل أنه ميت لا محالة، فينبغي عليه أن يحسن وضع هذه الروح، يضعها في شيء يأتي كما سبق بالمفاوز الأخروية وبالمفاخر الدنيوية، شيء يجعلك الله عز وجل لأجله مناعما أكثر من غيرك. بعد هذا الحث رأينا كيف أن الله تعالى ختم الآيات السابقة بعدما بين وجوب القتال، وأشد فظاعة من كل ذلك الذين كانوا يطلبون القتال، فلما حضر القتال نكصوا على أعقابهم. قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بعد هذا الحق، بعد هذا الحد الكبير، يذكر بعدما ذكر الله تعالى بالمتاع الذائب، يعني نعيم ذائب لا يبقى، وبعدما ذكرهم بدار المتاعب أي زهدهم فيها، وكان الذي يترك القتال كأن لسان حاله وش يقول؟ يحب الخلود ويريد أن يعيش، أو يؤخر الموت. أي إنسان يقعد عن القتال يريد شيئين: إما أنه يظن الخلود وهذا محال، أو يريد أن يؤخر الموت وكذلك هذا محال. نبه الله عز وجل في هذه الآيات على أن المنية التي هي الموت منهل لا بد من وروده، يعني مكان لا بد أن يقصده المرء، وأن الموت طالب لا يفوته هارب، كما يقول أهل العلم: الموت طالب لا يفوته هارب، ولو تحصن في بروج مشيدة. سنأتي على بيان معنى البروج المشيدة، مهما فعل فإنه سيموت حتما. وهذا الخطاب وإن كان عاما، أينما تكونوا عام كل الناس، لكن أكثر شيء أنه يدخل في الأولوية في هذا الخطاب شكون؟ المنافقون الذين قالوا عن المسلمين يوم أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. سبق هذا، رأينا قول المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا هذا الخطاب يوجه أكثر شيء للمنافقين، أو لضعفة المؤمنين الذين قالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كما سبق أن رأينا في سبب النزول أنها نزلت في ضعفة المؤمنين على قول، منهم قال نزلت في المنافقين. على كلا القول، على كلا التفسيرين، فإن الخطاب موجه إلى هؤلاء في الدرجة الأولى، ثم يوجه إلى الناس عامة. إذا هذا هو الوجه والربط بين الآيات، أي بعدما زهدهم الله عز وجل عن الدنيا ورغبهم في الآخرة، بين لهم أنهم ميتون لا محالة، فينبغي أن لا يتقاعسوا عن القتال. هذا وجه الربط بين هذه الآية والآيات التي قبلها. أما أما المسألة الثانية التي نتطرق إليها فبيان معاني الألفاظ الواردة في هذه الآيات. فقوله عز وجل أينما تكونوا، أينما هذه هي أداة شرط تفيد العموم، ونحن نعلم أن أدوات الشرط كلها تفيد العموم، أي كأنه قال في أي مكان. كي تسمع كلمة أينما كلي قال في أي مكان، يفيد العموم في أي الأمكنة أينما تكون. وهذه ما زائدة هي أداة الشرط في الحقيقة، أين أين تذهب أذهب، ولكن تزال هذه ما للتوكيد الاستغراق، يعني ما كش مكان أينما تكون، يعني عرف علاش قال أينما لتفيد العموم والاستغراق جميع الأمكنة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. البروج جمع برج، هذا جمع كثرة أي فوق العشرة ثم فوق، وجمع القلة هو أبراج. ومن هنا نعلم كما سنأتي أنا بيانه بروج في السماء هذه معروفة لدى علماء الفلك، المفروض تسمى بروج ولا تسمى أبراج، بزاف الناس يقولوا أبراج، بروج لأنها فاقت العشرة، ما دام فاقت العشرة ينبغي أن تقول بروجا ولا تقول أبراج، أبراج إذا كانت دون العشرة قل أبراج. والبروج جمع برج، ويطلق في اللغة على ثلاث أشياء في اللغة العربية. ايش معنى كلمة البرج حتى اليوم ما زلنا نسمع، هذا برج أيفل وهذا برج بيزا وهذا برج، كان أبراج كثيرة. ففي اللغة العربية يطلق على ثلاث معاني، المعنى الأول هو البروج التي في السماء، البروج التي في السماء وهي منازل الشمس والقمر التي ينزل فيها الشمس والقمر، فهذه البروج يقطعها القمر في 30 يوما أو 29 يوما، فيكون الشهر على حساب البرج يقطعه في هذه المدة، البرج الواحد يقطعه في هذه المدة، كذلك الشمس تقطعه في مدة. وهناك كواكب، الناس يحسب بكواكب أخرى، يعني كائن تقويمات قديمة يحسبوا مثلا الكوكب هذا يمر كل سنة مرة بجميع بالبرج الواحد، يمر كل سنة مرة، فتجد التقاويم تختلف، لكن الذي استقر عليه اليوم الأمر هو أنهم يعدون إما بسير الشمس أو بمنازل القمر. هذا المعنى الأول للبروج. والمعنى الثاني معناه البناء الضخم، البناء المرتفع يسمى برج، كما هو معروف اليوم يسمي البروج هذا المكان العالي يقال برج، والمكان العالي للمراقبة يسمى برج المراقبة. فالمكان العالي الضخم، البناء العالي الضخم يسمى برج. وكذلك يطلق البرج في اللغة على القصر العظيم، وظاهر لماذا سمي القصر العظيم برجا، لماذا؟ لأنه يشبه البناء الضخم، يعني شو الفرق بين البناء الضخم والقصر العظيم؟ ليس هناك فرق، ما كانش ثمة فرق. إذن وأصل الكلمة هذه الآن من جد، ألا ترى أن البرج بمعنى البناء العظيم، والبرج بمعنى بروج السماء الكواكب، والبرج بمعنى القصور، ألا ترى أنه ظاهر ومرتفع؟ ظاهر ومرتفع كل الناس تراه. فأصل مادة برجة من الظهور، وينسب كلمة برجة بمعنى الظهور. قال الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب كل ظاهر مرتفع، كل ظاهر مرتفع فقد برج، كل شيء ظاهر ومرتفع هذا تقول عن العرب إنه برج. وقال وإنما قيل للبروج بروجا بالمعاني الثلاثة، وإنما قيل للبروج بروجا لظهورها وبيانها وارتفاعها. لا، قال والبرج نجل العين، نجل العين هو ساعة العين، الإنسان اللي عنده عين واسعة هذا يسمى أنجل، والمرأة نجلاء، تسمع بهذا الوصف كثيرا نجلاء بمعنى واسعة العين. ولماذا سميت العين الواسعة، لماذا سميت برج، أو لماذا سميت برج العين؟ لأنها ظاهرة، ظاهرة يعني ترى. وكذلك التبرج بالنسبة للمرأة فهو إظهار، فهو إظهار لزينتها للرجال، هذا لماذا سميت تبرج؟ لأن التبرج غير السفور، لازم نستخلط، التبرج غير السفور، السفور هو كشف الوجه خاصة، هذا هو السفور، كشف الوجه خاصة يسمى السفور، أما التبرج فهو إظهار المحاسن الأخرى، إظهار المحاسن الأخرى. طبعا هو كل سفور تبرج وليس كل تبرج سفر، أي امرأة أبدت وجهها فقد أظهرت تبرج فهو قد أظهرته. وأي ليس كل تبرج مثل التي تكشف عن ساعية التي تكشف عن نحية لا نستطيع أن نقول هذا سفور. ومأخوذ السفور من أسفر الشيء إلى بان واتضح أسفر الصبح. وكذلك تقول العرب تباريج النبات والأزهار خاصة. تباريج النبات هي بداية ظهور النبات. قل تباريج النبات أي بداية ظهوره عندما يبدأ يظهر كما في الصباح أول الصبح يسموه تباشير. مش تباشير، تباشير الصباح هي بداية ظهور الصباح. كذلك تباريج الأزهار والنبات كذلك هي بداية ظهوره. شوف مجرد ما ترسمه تباريج لاحظ التبرج وصل حتى النبات. وإذن كذلك إذن يطلق على كل شيء ظاهر ومرتفع يظهر للناس. أما الآن هذا في اللغة، الآن في الآية أينما تكون ونحن وين ما نكون يدركون الموت، وين ما نكون يدركون الموت ولو كنا في بروج، في بروج مشيدة. البروج في الآية هذه اختلف العلماء في تعيين المعنى المراد منها على ثلاث أقوال. القول الأول ولو كنتم في بروج مشيدة، قالوا البروج هي الأبنية المرتفعة، الأبنية المرتفعة التي نعرفها برج كالحصون مثلا، هي بناء عظيم. ولو كنتم في برج مشيد عظيم، بناء عظيم مرتفع، فإنه سيدركك الموت. وهذا قول جمهور العلماء. هي الحصون، قالوا هي الحصون والأبنية الضخمة المبنية في الأرض. على شو يقيدوا بالأرض؟ شو ما يذهبش ذهنك إلى السماء؟ هل كان بروج في السماء وكان بروج في الأرض؟ قالك الأبنية المبنية في الأرض والحصون الضخمة، الحصون الحصن، هذاك الحصن الضخم هذاك الذي يطول على البلد مثل القلعة، هذا يسمى برج كذلك. قالوا لماذا الله عز وجل يمثل بها؟ لماذا؟ لأن غاية ما يتحصن به البشر شو؟ الحصون، الحصون المرتفعة، البروج غاية ما يتحصن به الناس، فيأوون إلى البروج كي يحفظهم هذا المكان من أن ينالهم العدو. هذا معروف. لماذا سمي حصن؟ حصن وش معنى المنع؟ حصن لأنه يمنع العدو، حصن. وإحنا منه استقى العلماء حصن المسلم، لأنه شبهك بمثابة الذكر للأذكار ضايرة بك، بمثابة الحصن الأذكار هذه ضايرة بك كل يوم تقولها فتحميك من أن يدخل عليك شؤون العدو وهو الشيطان. كذلك الناس تتخذ حصن لأنه يدخل العدو ويسلم من أن يناله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه البروج هي الحصون والآطام والقلاع. القلاع جمع قلعة، والآطام جمع رطم، هو المكان المرتفع مثل الجبل الآطام. والقال والحصون هذه البروج. وهذا هو الصواب، يعني القول الأول هو الصواب. أما القول الثاني فهو لمجاهد رحمه الله تعالى، قال البروج هي القصور. طبعا وليس هناك خلاف كبير، لأن القصر إذا كان ضخم، والقصر غالبا يحوم حوله ماذا؟ مثل الحصن ولا لا؟ وله مثلا باب يغلق، يعني شبه ماذا يرى بأن مثل البرج. الآخر يرى أنه قصر ضخم، قال مجاهد وهي القصور. وهذا قال به أيضا قتادة وابن جريج، قالوا في تفسير هذه الآية عندما سئلوا ما معنى في بروج مشيدة، قال في قصور محصنة، في قصور محصنة. وثالثا طبعا هي القصور مأوى للناس، لذلك تجد رحمك الله لذلك تجد أهل الجاه وأهل الملك أين يلجؤون؟ إلى القصور، يلجؤون إلى القصور المرتفعة. أما القول الثالث فقال ولو كنتم في بروج، قال لك خلاص خرجنا من الأرض، ما ناش في الأرض، رانا في السماء. قال لك البروج معنى الآية هي البروج في السماء، هذه البروج التي تكلمنا عنها التي هي في السماء. شحال كاين من برج؟ 12 برجا، هي 12 برج. التسمية المعروفة اليوم التي اتخذت مطية للشرك، مطية للكفر الجرائد، وهو المعروف بالأبراج، أبراج هذه يقول الأبراج خطأ في اللغة وشرع كل شيء، يعني كفر بالله تعالى. الدلو الحملة سرطان، فأصبتهم بالسرطان، دلو تاع مستنقعات طاح عليه، يعني المهم فهذا أمر خطير على كل حال، أمر خطير ما سمعنا ولا مرة يعني هيئة كتبت قال نحو هذا الشيء ولا مرة سمعش قاعد. المهم هذا القول بأنها بروج في السماء طبعا وشكون الأبلغ؟ شكون الأبلغ عندما إنسان يتحصل في البروج في الأرض ولا البروج في السماء؟ لا ريب أنه البروج في السماء أبلغ في التحصن، لكن القول الأول هو الصواب. القول الأول هو الصواب، البروج قال بهذا القول أنها في السماء الربيع بن أنس والثوري والسدي، حتى قال السدي هي قصور بيض في السماء مبنية، هي قصور بيض في السماء مبنية. وحكى هذا القول مكي بن أبي طالب، مكي بن أبي طالب صاحب علوم القرآن الكتاب المعروف، قال عزاه في كتابه إلى الإمام مالك. الإمام مالك قال البروج في السماء، ولو كنتم في بروج في السماء مشيدا. واستدل مالك قال قال لهم ألا ترون قول الله تعالى والسماء ذات البروج، ألا يعني استدل بها السماء هي ذات البروج، واستدل أيضا بقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ربما جعل في السماء بروجا، فقال يعني نحمل هذه الآية على البروج. وحكاه ابن العربي أيضا عن ابن القاسم عن مالك، يعني عندما طريقان عن مالك يحكيها مكي بن أبي طالب وابن القاسم. المهم قال به السلف، قال به السلف أن البروج، إذن الإنسان كيف يفسر الآية؟ لو كان يقتصر على معنى واحد ما يكونش أبلغ، ما كانش بلاغة. لما تقول بروج مبني أو قصور أو في السماء، يعني حتى لو لجأ إلى السماء، نعم ولو احتمى ببروج في السماء فإن الموتى سيدركه هنالك. لذلك قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى في تفسير آية سورة البروج، قال والسماء ذات البروج، قال قولا الكواكب وقيل القلاع، قيل الكواكب وقيل القلاع، يعني الأبنية الضخمة. يعني شوف التفسير راح يمشي، كل ما تصير كلمة بروج مذكورة فيمكن يعني والسماء ذات البروج كواكب ماشي الحال، قد السماء فيها كواكب والسماء فيها قلاع. السدي واش قال؟ قصور مبنية في السماء، قال قصور مبنية في السماء، أي والسماء ذات القصور في السماء، والسماء ذات القصور. فهذا يعني وين تروح؟ تصيب كلمة بروج ترى هذه المعاني، والصواب قلنا هو القول الأول. أينما تكونوا أيها الناس، وين ما تكون يدرككم الموت، يعني هذه لا يختلف فيها اثنان، يعني لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، كل الناس تدرك أن الموت لا ريب فيه، لاحق لكل الناس، حقيقة التي اشترك فيها جميع الناس أن الموت لا. ولو كنتم في بروج مشيدة، ما معنى مشيدة؟ هي تجد عند العلم في التفسير تجد أقوال كثيرة يذكرونها، لكن في الحقيقة يلزم بعضها من بعض، يعني هذا يدل على الآخر، هذا يخدم الآخر، فيش يعني اختلاف الذي نسميه باختلاف يعني كانوا يغير المعنى، لا، يعني معاني متقاربة لدى السلف فسروا بها كلمة مشيدة. أما القول الأول فقالوا المشيدة، مشيدة معناه الحصينة المحصنة يعني قوية، مشيدة أي بروج، حصينة أي محصنة، محصنة. فهذه بلاغة في الحقيقة، أنت كي تبني قلعة كي تبني برج باش يحميك بيناتنا، البرج هو المحمي ولا أنت المحمي؟ أنت المحمي، أنت وراك محمي، لكن هما نسبوا الحماية على البروج نفسها، يعني القلعة راهي محمية، فمن باب أولى لي له داخلها. فهم هذه البلاغة التي تجدها في كلام الله عز وجل، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام العرب تجدهم يعني كما شفنا عدو حجابا مستورا، حجاب مستور، والحجاب يستر. قال لكم قلت قوي الحجاب تاع القرآن، القرآن يعني بنفسه مش يدرى الله يجوز دير الحجاب، لا، حجاب يعني القرآن هو في نفسه حجاب، كي تقرأه خلاص يحصلك هو بنفسه ولا مستور، يعني هو نفسه مستور، فمن باب أولى أنت مستور يحصلك. كذلك عدو مبين هو المفروض باين، هو يدل على نفسه، هو يعيط لك أنا هو العدو باين، يعني مستحيل ما تعرف إن هذا عدو. فكذلك لاحظ بلاغة دروع قلاع والبروج المشيدة، قال هي الأبنية الحصينة، القلاع الحصينة. هذا القول قاله ابن عباس وقتادة كما مر، قال ابن عباس وقتادة. وهذا كلمة كلمة المشيد، مشيدة، ويقال نشيد، شكون اللي أبلغ؟ مشيد، مشيد فيه تضعيف، كما تقول شيء هذا مكسور وهذا مكسر، شكون أكثر؟ مكسر. فمشيد ومشيد كما قال الله تعالى وقصر مشيد، وكأي من قرية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيل. يعني الله عز وجل بقدرته سبحانه قال لك شحال من قرية أهلكناها ظالمة طبعا، فهي الآن خاوية على عروشها، خاوية بمعنى ساقطة، خاوية بمعنى ساقطة، طبعا إذا سقطت وش معناتها خالية، فهي خاوية على عروشها ساقطة بعضها على بعض، وبئر معطلة، بئر التي يحتاجها الناس يركضون حولها خلاص صارت معطلة لا يرتد، لا يرتد، ما يرتدوهاش الناس، علاش ماتوا؟ بئر مستحيل، بئر دائما يرتدوها الناس، الآن صارت بئر معطلة، وإما يرتدها، وقصر مشيد، قصر مبني ضخم محصن راب، ووقع أساسه وخر عليه السقف من فوقه، يعني هذا شو معناته مشيد أي محصن، محصن قوي، صح. والقول الثاني ولو كنت في بروج مشيدة، مش ما تحصينا قد مطولة، بروج مطولة طويلة جدا مطولة، هذا قاله ابن قتيبة والمقاتل والزجاج مطولة، وهذا كذلك يعني يقتضي إذا الشيء كان البنيان طويل بقدر ما يطول البناء بقدر ما ينبغي أن يكون شديدا محصنا، صح ولا لا؟ بقدر ما يطول البناء بقدر ما يكون محصن، فالقول يلزم منه الآخر. القول الثالث وهي المجصصة، وش مات المجصصة؟ يعني مبنية بالجص وهو الحجر المطلي، الحجر مطلي، منين جابوها المجص؟ قالك لأن في اللغة العربية الشيد هو الجص، كما في لسان العرب قال الشيد بنيت هذا البيت بالشيد أي بالجص، حجارة العظيمة المطلية، صح يا سيدي، مجصصة مبنية بالحجارة العظيمة المطلية، إيه وش يقتضي؟ يقتضي أنها محصنة، فهذا يدل كذلك على الآخر. هذا القول قاله هلال بن خباب اليزيدي وأبو سليمان الدمشقي وعكرمة، وعكرمة رحمه الله تعالى. المهم على المعنيين الأخيرين، على المعنيين الأخيرين يمكن أن نفهم معنى قول الناس اليوم أشاد بذكره، مش معنى أشاد بذكره، على المعنى الثاني أطول أطال في ذكره، والمجصصة أي المزينة، مجصصة مبنية بالحجارة المطرية، علاش مطرية؟ لأنها مزينة، لذلك قال عكرمة مزينة. فالذي الإنسان الذي يشيد بذكرك دائما يبدأ قل فلان أشاد بذكرك، أي زين ذكرك زين وأطال في ذكرك، أطال في مدحك، ومنه أشاد الشيء، هذا في الفقه كاين نشدان الضالة، كاين نشدان الضالة وكاين أشاد الضالة، فهم الذي أنشد نشد الضالة، نشد الضالة رفع بها صوته في الجامعة مثلا يطلب الضالة يقول يا ناس من رأى منكم كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أشاد الضالة عرفها، أشاد الضالة هو الذي يعرفها، يجي ويرفع صوته كذلك في المسجد ويقول لي من هذا، فهم كلاهم منهي عنه، لأنه علاش؟ العلة في رفع الصوت، يرفع الصوت، أما لو جاء تكلم مع الإمام قال لا لم ترك، ليش؟ ليش؟ العبرة به رفع الصوت، المساجد لم تبنى بمثل هذه الأشياء. أشاد بمعنى رفع، لاحظتم إذا وشنو مطولة، لا أشاد بشيء أي رفع صوته فأطال صوته، لاحظ اللفظ كيف يستعمل عند العرب، كلمة مشيدة مطولة، أشاد بذكره أطال بذكره، رفع صوته أي أطاله طول صوته، فقالوا أشاد. ومن الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المدينة ولما هي حرم أيضا لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، إلا لمن أشاد بها، شوف يعني لقطة الحرم لا يجوز ترفدها إلا لمعرف، لقطة الحرم لا يجوز تملكها إلا للتعريف، بخلاف لقطة في غير الحرم، في غير الحرمين يعني يمكن تملكها بعد سنة، أما اللقطة في الحرم تبقى دائما تعرفها إلا إذا كانت معرضة للفساد فتستعملها ثم تقضيها إذا بان صاحب تضمنها، إذا مثلا وجدت لبن جم لقطة تعرفه الناس مش ما تعرفه مولا، لكن اللبن لن يدوم، هذا الأمر لا يدوم، فطبعا إذا كان مثل اللبن راح يخسر يخسر، هذا لا يضمن، ولو تركته راح يفسد، لكن الشيء الذي قابل الضمان فليضمن، فليضمن. المهم الشاهد كله في كلمة مشيد أشاد وش نستخلص من هذا الكلام كله؟ أن مشيدة بمعنى محصنة زيد، ومطولة مرتفعة، مطولة ومزينة. واللفظ بتاع التزيين عكرمة ربما، أقول ربما عكرمة عندما قال مزينة، يعني ولو كنت في قصور مزينة مرتفعة تأخذ بالعقول فإن الموت سيأتي ويعكر عليك هذا، يعني لن يدوم هذا المتاع الذي أنت فيه. وأحسن الأبيات التي تفسر بها الآية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قول زهير بن أبي سلمى: ومن يهب أسباب المنايا ينله وإن يرقى أسباب السماء بسلم، يعني ولو تفرد السماء فإن المنايا ستناله. شوف، ومن يرقى أسباب المنايا، ومن يهب أسباب المنايا ينله، ليهرب من سبب الموت يناله، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. ثم قال تعالى، طبعا نشرح الألفاظ: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. ما معنى الحسنة هنا وما معنى السيئة؟ الحسنة هنا والسيئة معناها الحسنة النعمة، والسيئة النقمة والمصيبة. اعتداء الحسنة تطلق على شيئين في الشرع، تطلق على النعم وتطلق على الأفعال الطاعات. والقدير فلان يأتي بالحسنات، مات يفعل الحسنات، يعني يفعل الطاعات، الطاعات. وفلان يفعل السيئات أي يفعل المعاصي. هذا استعمال شائع، لكن هناك استعمال آخر لكلمة الحسنة والسيئة. الحسنة بمعنى النعمة، والحسنة أو السيئة بمعنى النقمة. وهذا استعمال شائع في كلام الله تعالى، منه ما رأينا في سورة آل عمران: إن تصبكم، إن تصبكم حسنة تسؤكم، إن تصبكم حسنة تسؤكم، وإن تصبكم سيئة يفرح بها. وش معنى هذا الآية؟ إن تصبكم حسنة تسؤكم أي نعمة، وإن تصبكم سيئة أي مصيبة يفرح بها. إذن هنا الاستعمال الحسنة والسيئة بمعنى المصائب والنعم والنقم. ومنه قوله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات أي النعم، والسيئات النقم لعلهم يرجعون. وكذلك قوله عز وجل في سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال الله عز وجل حكاية عن قوم موسى وملأ فرعون، فرعون وملأه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى معه. إن تصبهم حسنة، إذا جاءتهم الحسنة أي نعمة، وإذا تصبهم مصيبة أي نقمة. لذلك أقول هذا هو اللفظ، هذا المعنى الصحيح للحسنة والسيئة. لماذا؟ لأنك قد تقرأ في كلام السلف يفسرون الحسنة والسيئة بالمثال. مثلا يروي أبو صالح عن ابن عباس أنه فسر الحسنة بالخصب والمطر، الخصب، خصب الأرض، خصب الزرع، الخصب والزرع والمطر. قالوا: وش مدى الحسنة إن تصب، وإن تصبهم حسنة؟ قال: الخصب والمطر، هذا فسر. والسيئة قال: الغلاء والجلب، الغلاء والجلب. هل يعني الحسنة والسيئة غير هذا الزوج؟ لا، يقول ابن عباس أراد التمثيل، أراد أجزاء هذا الأمر. وفي رواية عنه أيضا أخرى قال: الحسنة هي الفوز والغنيمة، النصر والغنيمة، والسيئة هي الجراح والهزيمة. شوف كيف تصرف بالأمثلة. إذن الرواية الأولى رواها أبو صالح عن عباس، الثانية رواها علي بن أبي طلحة عن الناس. وإن تصبهم حسنة، افهم بأن النعمة إذا جاءت الناس نعمة قالوا هذه من عند الله، وإذا جاءت المصيبة قالوا هذه من عندك، على سبيل التطير، على سبيل التطير. سنأتي على باب الطيرة وتشاؤم هذا في قول الله تعالى في سورة الأعراف: طيروا بموسى ومن معه. قوله سبحانه: إن تصبهم حسنة، إذا جاءتهم نعمة يقول هذه من عند الله، أي بمنه وفضله وكرمه، أي من عند الله عز وجل. وإن تصبهم سيئة قالوا هذه من عندك، أي بشؤمك وشؤم أصحابك وسوء تدبيرك وبالأوامر التي أمرتنا بها. وهذا واقع فيه الناس اليوم كثير. الناس ينتهي كلام ابن القيم، يقول لك ناس، أكثر الناس هذا إلا من رحم الله. يعني إذا شوف عرف الدين وامتثل بعض الأوامر ولم يصب بمصيبة، فهذا تجده الحمد لله مستقيم على الدين، والحمد لله الدين منيح ما شاء الله، شلون حاله خرج عليه الدين. وإن تصبه سيئة يبدأ يتهم الدين، وش إما يقول هذا بشؤمك أو بشؤم أصحابك، كما قال بعض المنافقين في المدينة: لم ينبت لنا زرع منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال المنافقون: لم ينبت لنا الزرع منذ قدم هذا وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله ابن عباس، قال بلي كأنه يشير إلى أن نزل بهذا، لكن هو عام. وإذا أصابته مصيبة شو كيف يعني؟ أو يقول هذا بسوء تدبيرك، أو بسبب الأوامر التي أمرتنا بها، يعني بسبب الشرع. الشرع يعني كأنه مآله ويقود إلى المصائب، هذا هو كلامه. إذا قالوا بهذا على جهة التطير، التطير يعني هو التشاؤم، يتشاؤم الإنسان، يقول كما قال قوم ملأ فرعون، فرعون ملأهم: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك قوم ثمود، وش قالوا صالح؟ اطيرنا بك، إنا قالوا طيرنا بك وبمن معك، طيرنا بك وبمن معك، لماذا؟ غير جهم قحط أو جذب أو مصيبة، يعني يتطيرون بالناس بأوامر الله تعالى. كذلك قول أصحاب القرية للمرسلين، للرسول المرسلين، قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تمتعوا لنرجمنكم، قالوا طائركم عند الله. فبهما يعني هذا دائما يتكرر مع الرسل ومع أتباع الرسل. الإنسان يعني إذا كان يدعو إلى الحق، يدعو إلى الحق ويعلم الناس الدين الصحيح، فإذا جاءتهم النعم كلهم يرضون بك، كلهم يرضون بك ما شاء الله. لكن إذا جاءتهم مصيبة يعني يتطيروا بك، ويعني من اليوم الذي جئت بهذا الدين ومثل هذه الأوامر حدث لنا هذا. يقول الله عز وجل يرد على كلامهم، يعني الحسنة من الله، بمعنى الحسنة من الله شو؟ النعمة. والسيئة منك. ويرد الله تعالى عليهم قائلا: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، أي الشدة والرخاء من عند الله، والظفر والهزيمة من عند الله، أي بقضاء الله وقدره، أي كل شيء بقضاء له. قل كل من عند الله، قل كل من قدر الله وقضائه. إذا لاحظوا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم أي المنافقين. وهذا ما يرجح أن هذا السياق كله نزل في المنافقين، لأن فيه تطير من البشر وفيه تذمر من القدر. لا هذين الشيئين بما يرجح كونها في المنافقين. لا يكادون يفقهون. لاحظوا لا يكادون يفقهون، احفظوا هذا، أنه يقول العلماء أن كاد هذه كاد إذا كانت مثبتة كان الكلام منفيا. مش معتاد من شرح. إذا كانت مثبتة يعني ما فيهاش نفي، كاد ما فيهاش نفي، كان الكلام الذي دخلت عليه منفيا. مثلا أقول لك كاد محمد يسقط، وش فهمت؟ سقط ولا ما سقط؟ لم يسقط. إذا قال كاد إذا كانت مثبتة فكلامها الجملة التي بعدها منفية، وإذا كانت منفية فالكلام بعدها مثبت، يعني لم يكن زيد يأتي. مش ماذا؟ أتى ولا ما أتى؟ وما كانوا يفعلون فذبحوها وما كانوا يفعلون، فعلوا لما فعلوا ما كانوا يفعلون. إذا فعلوا وكاد أن يفعل ما فعل، هذا هو المشهور، هذا هو كاد مشهور فيها. لكن في هذه الآية، في هذه الآية منفية، فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. على القاعدة فقهوا ولا ما فقهوا؟ فقهوا الحل. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حل. لكن هذا ليش يقولكم انتشر لدى علماء نحو يقولوا هذا الكلام، كاد مثبتة تنفي، منفية تثبت، هنا منفية وتنفي، بل مبالغة في النفي، لأن كاد بمعنى قرب. فما لهؤلاء القوم لا يقربون أن يفقهوا هذا الحديث، يعني القرب لم يحققوا، فمن باب أولى الفقه. يقول أنت لا تكاد تفقه، مش ماذا؟ يعني القرب من الفقه لم يتحقق. فمن باب أولى الفقه هذا بأنه أشواط. ومثله تماما قول الله تعالى إذا أخرج يده لم يكن يرى، فيه وابك رب سبحانه، ويمثل بالكفر والضلال بظلمات ثلاثة، بظلمات ثلاثة. وهذا ظلمات ثلاثة هذه في وين تكون؟ ظلمات طبقات البحر السوداء، وين تكون؟ في البحر اللجي، ما تكونش في البحار العادية، يعني في الباسيفيك المحيطات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يعني يثبت العلم الحديث أن الظلمات الثلاث هذه تكون وين؟ في البحار ولا المحيطات؟ في المحيطات. فلاحظ ماذا قال؟ أو كظلمات في بحر لجي، زاد قيد بلجي مو أي بحر. فهذا فيه إشارة إلى طبيعة المحيطات. قال لك إذا أخرج يده، كي يخرج يده يعني كي يطلع يده، لم يكد يرى، رأى هذا ما أرى، هو رأي منفية المفروض تثبت، المفروض رأى، قال لك لا لم يكد يرى، قرب الرؤية لم يحقق. فمن باب أولى الرؤية اللي ما تحدثش عنها أصلا. فلاحظ التعبير القرآني هنا، فما لهؤلاء شبيهم هؤلاء القوم لا يكادون يفقهوا الحديث، أي لم يقربوا من فقه الحديث. فمن باب أولى أنهم لا يفقهوا الحديث. وهي كلمة يفقهون حديثا، أي حديث تفضل، أي حديث هذا؟ أي حديث؟ حديث أبي هريرة مش من حديث، الكلام مش من حديث، ها القرآن جيد. قولان، قولان لأهل العلم. القول الأول هو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال أي إنهم لو فقهوا القرآن، لو تمعنوا في القرآن وتدبروه، وأنه ليس في هذا الحديث المنزل من الله ما يوجب شرا البتة. يعني الإنسان عندما يقرأ القرآن وش يتعلم؟ يتعلم شيء مهم، أن نصوص الله تعالى أحكامه شريعته لا تأتي بالشر وتأتي بالخير كله. طبعا القرآن هذا وكيد قال له لخر تجد الخير كله في القرآن. يعني لو فقه القرآن لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله عز وجل على رسوله ما يوجب شرا البتة، ولعلموا أنه سبب لكل خير. ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح المعاد والمعاش متعلقة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو فقهوا القرآن عالموا أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر. يعني لماذا الآن هم ينسبون المصائب إلى الدين؟ صعب لا؟ كيف يحق لهم أن ينسبوا المصائب إلى الدين؟ يقول هذا جاءنا من الدين، مع أنهم لو قرأوا القرآن، شوف ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حتى لو فقهوا الحديث عن القرآن كله لعلموا أنه لا يأتي إلا بالخير، أنه لا يأتي بالمصائب. فهم؟ اتفقنا؟ أي إنسان يعترف ويقول بأن الدين قد يأتي بالشر، قل ألم تفقه القرآن بعد؟ اقرأه من أوله إلى آخره فستجده يأمر بكل خير ويدفع كل شر. هذا القول الأول. القول الثاني، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي قولنا كل من عند الله. هذا الحديث قل كل من عند الله، ايش بهم مش يفقهون؟ ما لهم لا يفقهون قولي قل كل من عند الله، ما حبوش يفهموا، ما حبوش يدخلهم في الراس. فهم هذا ولا يخالف. لماذا؟ لأنه من القرآن. الذي لا يفقه القرآن يفقه هذا أمر، هو جزء منه. المهم ثم يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بتوفيق الله وفضله ومنه وكرمه. سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الأصل، أن الحسنة ابتداء من الله، نعمة ابتداء من الله تعالى، ما عندك حتى حق فيها وطاعك، بخلاف المصيبة. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب معصيتك، بسبب معصيتك. والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد منه أمته صلى الله عليه وسلم. علاش ما يكونش الخطاب لك؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. لماذا ما نقول لو يخاطب كل عبد؟ طبعا لو يخاطب كل عبد عن طريق النبي، يقول لا، الخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بقوله بعد وارسلناك للناس رسولا، يعني مش مصيبه كنت تقول الخطاب اليه وارسلناك للناس رسولا، يقول له عدد رسول ملائكه مفهوم، وارسلناك للناس رسولا يرجع ان الخطاب لمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل ضمن هذا الامر وهذا الحديث امته بالضروره. صح. شوف الان المفروض لما تقرا لو قال لو او يتكلم انسان بهذا الكلام يقول لك ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من مصيبه فمن نفسك، يامر بشيء اخر، لكن يقول الله تبارك ارسلناك للناس رسولا كانه لا مش بعد ذلك، انه فيه احنا في الظاهر يقول هذا خروج، هنا خروج عن الموضوع طبعا لنكته، لكن هو لم يخرج عن الموضوع قط، ما زال يدور في الموضوع وارسلناك للناس رسولا. علاش؟ فنقول لماذا ختم الله الايه بهذا الجمله وارسلناك للناس رسولا؟ يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: وهذه الايه تضمنت اشياء منها، فيها اشياء سنقف امامها، يعني فوائد في هذا الايه. يقول طبعا علاش ختم الايه وارسلناك للناس رسولا؟ قال فيه تنبيه امته صلى الله عليه وسلم على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم الذي شهد له بالرسالة، شكون يشهد؟ رب سبحانه. أنا كان يشهد معايا إنسان يعني ذو جاه مفخرا، فما بالك الله يشهد له. الذي شهد له الله تعالى بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه، هذا الرسول إذا أصابه ما يكره فمن نفسه، يعني بسبب نفسه. قال إذا فما الظن بغيره، فما الظن بغيره؟ شفت على شيء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول على شيء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت يا محمد صلى الله عليه وسلم انت ما يصيبك من مصيبه فمن نفسك. عجيب. فما الظن؟ فيقول ابن القيم فما الظن بغيره، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته مصيبه قال من نفسك، ما الظن بغيره؟ يقول الثوري ان وكيف ترى اني لا اجد شؤم معصيتي في جاريتي، يعني الجاريه او غير ترفع صوتها عليه يبدا يراجع حسابات وش درت اليوم. شوف سبحان الله، ما يقولش باللي عينوني وداروا بي او سحروها وش ما داروا ولا زعما قال ظلمتني، لا مباشره وعبروا لي ظلماته. صح. علاش؟ ربي سلط عليه نفسه لما ضربه صفعه ذاك الرجل ذاك واقع عالم، صفعه رجل امام الناس، هذه اهانه ليس بعد اهانه، فدخل بيته وخرج يبكي وضع التراب على راسه وقال له زد واقيعا بذنبه، فلولاه ما سلط عليه، لولا الذنب لا تالد وش درت؟ هو يعلم دية، ولولا غمص من تعريف وسليم معين يقول حبست في دين علي لأجل أنني عيرت رجلا بأنه مفلس بعد 20 سنة ذكره، قال واحد يا مفلس مفلس عن بعد هذا يعني يا معنى بوال قال عيرته بعد 20 سنة حبست في دين علي أفلس. شفت كيف يراجع نفسه؟ هذا مهم جدا، من يعمل سوءا يجزى به ولو بعد حين، انسان وش يفكر وش بيني انا اللي دار شيء. فما الظن بغيره، هذيك على جنب الناس ابن القيم، فما الظن بغيره. ثانيا من الامور التي تنبه فيها تنبيه انها ان حجه الله تعالى، ان حجه الله قد قامت على العباد، حجه الله قد قامت على العباد بماذا؟ بأرسلناك للناس رسولا، بإرسالنا لك بإرسالنا إياك لهم قامت الحجة. صح. فإذا أصابه سبحانه بسوء بسيئة فليس بظالم لهم، فبانا يعني شغل الكلام شحال طيب في القرآن، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا، نحن أقمنا الحجة، فمن ابتليناه بسيئة بمصيبة يعني فما ظلمناه لم نظلمه، فإذا تنسبه إلى الله عز وجل تخش من يشوف، لا أنت سببتها لنفسك. لذلك جاء الرسالة عن البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى حديث قدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. بعدين عاود الجهل، أين جهلكم؟ شيء أعمال، أين جهلكم؟ ثواب إما حسنات أو سيئات. ثم أوفيها إياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله. شوف، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ما أصابك من سيئة فمن نفسك. شوف، دائما ليس هناك تضارب ولا تعارض بين النصوص. كذلك أن الله عز وجل، ثالثا نستفيد من هذه الآية، أن الله عز وجل قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في آخر الآية، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، شهد له بالرسالة. كيف شهد الله عز وجل بالرسالة؟ بالقول زيد، بإظهار المعجزات، أي بما أظهره على يديه من المعجزات، وهي تدل على الصدق. فلا يضره جحد هؤلاء الجهلة الظلمة المتطيرين به وبرسالته، شحال كلام طيب، فلا يضره، فلا يضره جحد هؤلاء الجهلة الظلمة المتطيرين به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. يعني مش هذا، يعني هؤلاء فهم يقولون يا محمد قد تطيرنا فيك، يعني أنت نذير شؤم، الله عز وجل أرسلناك للناس رسولا، أي أنت رسول، تبانا، أي فلا يضرك جحد هؤلاء، لا يضرك جحد هؤلاء واتهامك إياهم وتطيرهم بك، ما يضرك شيئا. فهم شوف ليش يعني هذه الآية فيها تعليم وفيها تأنيس، أيضا فيها تعليم وفيها تأنيس، استأنس به المشي، أرسلناك للناس رسولا، قد سأبك كلمة صعبة أن تصيبهم سيئات يقولوا هذه من عندك، تصور أنت في الحكومة دع الناس يتهموك سبب المصائب، شموك نحس مصيبة، تجد تسلية، أرسلناك للناس رسولا. إذا لولا في تنبيه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة من نفسه ثم بأولى أنتم، ثانيا إني أشهد لك بالرسالة فأقمت الحجة فلست بظالم لهم، ثالثا أنت رسول ولا يضرك جهدهم إياك، زيد، رابعا إن الله عز وجل رد عليهم قوله، كيف؟ بطريقة عشوائية، أنه شهد له بالرسالة، ومن شهد له بالرسالة، من شهد الله له بالرسالة هو صادق، صادق لنا، والصادق قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فدل على أنهم كاذبون في قولهم ما تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند، كاذبون في هذا. لماذا؟ لأن الرسول قال، لأن الرسول يمن أرسلتك أنا أمرت بأن تقول كل، قل كل من عند الله، فهذا فيه تكذيب، إذا مرة تكذيب، تكذيب لمقولته يا رب نحن أرسلناك للناس رسولا فأنت أعلم بما هو من عند الله منهم، هم يقولون هذا من عند الله من عندك، لا أنت أعلم لأنك رسول صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا فيها ذم لمن لم يتدبر القرآن، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، زف ناس يجيك يقول لك والله قريت آية فلانية ما شاء الله، لكن قريت آية فيها تعارض، فيها هذه الآية تعارض الآية الثانية، فأقول لك يا أخي ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، تدبر القرآن جيدا فإنك لن تجد فيه اختلافا كما سيأتي بعد الآيات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذن فيه ذم لمن لم يتدبر القرآن. قال ابن القيم وإن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب من الضلال والشقاء بحسب إعراضه، شنو الكلام، من الضلال والشقاء بحسب إعراضه، من جمع ومن تبع ذلك، فمن تبع ذلك فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فبهذا بقدر ما الإنسان يتدبر القرآن يصيبها، يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. كذلك فيها إثبات الأسباب، أسباب وأنها مرتبطة بالمسببات، لأن علاش المصيبة هذه، المصيبة هذه بسبب نفسك، فهناك فيها رفع الأسباب، وأن الأمر ليس كما يقول القدرية، ليس ماذا قال القدرية؟ أمر منف، هذا مستأنف، يعني نحن الذين نصنع أفعالنا. ومنها أن الخير والشر، أن الخير والخير كله من الله، الخير كله أقول كله من الله، وأن الشر كله من النفس، أن الشر كله من النفس. وهنا الأمر الأخير شحال كما سبعة، يلا آخر شيء لاحظوا جيدا الألفاظ القرآن، يعني ماذا نستفيد من هذا؟ لما جمع الله عز وجل بين الحسنة والسيئة وش قال؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كله من عند الله، جمعهم ولا لا في هذا الآية؟ فقال من عند الله، من عند الله ولم يقل من الله، من عند الله ولم يقل من الله. طيب فرق بين من عند الله ومن الله، تبان فرق شنو هو اللي من الله ابتداء وانتهاء؟ شكون الحسن؟ شنو هو اللي من عند الله؟ السيئة المصيبة، يعني انت سبب فجاءت من عنده، تبان ليس منه. شوف لما جمع بين حسن وسيئات اتى بلفظ من عند الذي لا يفيد الإضافة، إضافة الشر إليه لا يضاف. لاحظ لما قال ما أصابك، ما أصابك من حسنة فمن الله، شوف شعر من الله مباشرة منه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بداية منها. من وش تفيد؟ الابتداء. من تفيد الابتداء؟ من أين البداية؟ حسنة ابتداء من الله، السيئة ابتداء من النفس. لما جمعهم قال من عند الله، تعالاش يخرج يقول قل كل من الله. أشكون يقول كل من الله؟ ما بيصير، أنا أعرف الحسنة اللي من الله والسيئة من النفس. لاحظ الدقة في القرآن الكريم، هذا لا يتفطن إليه إلا ابن القيم. نعم المصيبة أنا قصدنا مش الأعمال، مصيبة يعني طبعا هو الله خلق النعمة وخلق المصيبة، لكن لما قلنا احنا ان المصيبة ابتداء منين؟ منين؟ من النفس. وان كان الله يخلقها صح، الحسنة اللي هي النعمة الله خلقها كذلك صح، ابتداء منين؟ منه مباشرة، محض فضل، محض فضل كما سيدي الكلام التيمين. فانه واحد التعبير حتى في التعبير في القرآن دقيق، لما يكون يتكلم عن الخير يقول من، لما يكون يتكلم عن الشر عند، لما يجمع بين الخير والشر من عند، بعد مش ما ينسبش الشر الى الله تعالى. وهذه قاعده مضطرده ذكرناها في مقامات اخرى. المهم هذا كشف الالفاظ مفهوم ان شاء الله. اينما تكونوا، فهمت شلون؟ اينما تكون وين ما تكون يدرككم المؤمن ولو كنتم في بروج مشيده، مشيده شو؟ محصنه مطوله مجصصه اي مزينه. وان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، الحمد لله الدين والله غير منيح. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يطير بك. شوف التشابه في القرآن، يطير بك ليه؟ قد يطير بك هذه من عندك ربي سبحانه وتعالى، كل من عند الله، أي المصائب والنعم، النقم والنعم كلها من عند الله. قل كل من عند الله ابتداء، قل كل، قل كل من عند الله، يعني حسنة ابتداء سيئات انتهاء. احنا منين جبنا هذه ابتداء وانتهاء؟ بعد الآية ما أصابك من حسنة فمن الله ابتداء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك. وأرسلناك للناس رسولا، علاش قالوا وأرسلناك للناس رسولا؟ أي إنك عن الحق لا تلتفت إلى تطيرهم بك، زين إنك إن إنك صادق في قولك إذا فهم كاذبون. ثالثا إن كنت رسولا فالباب أولى هم بسبب ذنوب وغير ذلك. إقامة الحجة أيضا أنه ليس بظالم لهم، يعني تأنيس تكذيب فيها شيء عظيم. الآن المسألة الثالثة، دفع التعارض بين الآيتين، انتبهوا جيد، دفع التعارض بين الآيتين، وهذا فن من فنون علوم القرآن. دفع التعارض، كاين كتب ألفت في هذا يدفعون التعارض. لماذا تعارض؟ كش تعارض؟ لكن يبدو لنا نحن تعارض، يبدو أحيانا لنا تعارض. شكون يعطيني في الظاهر آيتين تعارضتين؟ ها؟ وكان عشرة عشرة للماء، أو الأخرى وش تعارض؟ وش تعارض؟ ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش، ما عرش مع أن مات بيعرش لا تموت غير خاف قال لك ابتنينا من الإرهاب الدموي ثم أخذتها إرهاب شفهي إرهاب الكلمة إعادة غنف علم سبحان الله تفضل شو هذا الآيتين بعرضته قل هو الله أحد نحن خلقنا مثلا جيد هذا فيه تعارض الظاهر احنا لما كنا بفطرتنا الإسلامية ما فيش تعارض لكن ربما الإنسان يتبع المتشابه يجد هذا التعارض لكن لا فطرتك الإسلامية فطرتك السنية الحمد لله تقع أحيانا تعارض يقول لك هات أي آية بإذن الله تعالى قلنا فطرتك السلفية فطرتك السنية ما تجد هذا أنت استشكلت هذا الأول ما قبل عمرك ما استشكلت لما تطلب العلم استشكلت يعني العلم ولا نقمة لا هذا فطرتك يعني العلمية السنية يعني عادي آيتان متعارضتان مثلا اثنينات خلينا سورة بقرة عمرة آية تقول العدة 14 وآية تقول حول كامل ماشي تعارض تعارض لما تبحث تجد هذه كان في أول الإسلام ثم هذا كان في أول الإسلام ثم نسخها ب 14 آيات كثيرة إنسان ينزع تعارض تحت العلم لكن هنا كان تعارض في الظاهر وهي هذا التعارض يقع لنا أننا نجد بحكم الله تعالى وبقضائه وقدره وبسنته الكونية كما قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك فطبعا ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم إياك تفسر هذا وللاختلاف خلقهم إياك وللرحمة خلقهم يخلقهم بشيء يترحموا ما يختلفوش ولذلك خلقهم لأن الرحمة ترجع للرحمة ترجع للاختلاف لا افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد ما أنا عليه يوم أصحابي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الفرق القدرية اللي هما ينتسب إليها معتزلة لأنه معتزلة قدرية وين في القضاء والقدر جهمية في الصفات تبانا يعني طوائف كل واحد يأخذ من الآخر مش يعني قال المعتزلة من الجهمية وين في الصفات ومن القدرية في القضاء والقدر ومن الخوارج وين مثلا من الواعيين في التكفير في مسائل الوعد الواعي يعني يكفرون بالكبيرة يكفرون بالكبيرة جعلوها في الدنيا كافرا وفي اليوم القيامة منزلتين ففي الدنيا بين منزلة بين منزلتين في الآخرة فهو كافر في الدنيا لا يقال عنه مؤمن ولا كافر حائرين فيه هذه القدرية إليها ينتسب المعتزلة إليها ينتسب المعتزلة في مسائل القضاء والقدر القدرية وش معناتها؟ أن القضاء والقدر لا يثبتون القضاء والقدر لا يثبتون يعني خافون في مسألة عظيمة القدر أن الإنسان هو صانع أفعاله أن الإنسان هو خالق أفعاله الله لم يقدر عليه شيء ويقابلهم طائفة أخرى الجبرية الجبرية هذو أهل الإجبار يعني إن الإنسان مجبر على أفعاله مسير أخرين مخير في كل شيء أخرين يقول مسير تبعنا وهذه مصيبة ومن أعظم مسائل الاعتقاد هذه مسائل القضاء والقدر متى يستشكل الإنسان شيء إذا خاطفه يستشكل يبدأ يحاول وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء الشافي والطريق الكافي قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا سمعت واحد يخوض في فتنة الصحابة من أي ناحية العلمية ناحية العلمية ما شاء الله يبدأ يجيبها لك كذا ويزيل الإشكالات ورضي الله تعالى معهم ناحية العلمية لكن لا يخوض لماذا فعل علاش فعل كان أولى يفعل شنو كان أولى يفعل تخوض إذا ذكر أصحابي فأمسك وإذا ذكرت النجوم فأمسك النجوم كذلك صعب أمرها صعب فلاحظ إذا ذكر القدر فأمسك هنا لا هذا ما نسمعوش النصيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا يخوضون في مسائل القضاء والقدر هذا يقول أنا مجبر لا غالب مجبر جيد صح نصيب العقبة شتاء النهار راح تفطر مخطر إيه خد غير تقطناش بالعكس صباح ربي نوض بكري إيش بيك راح نخدم لا ودي ليه راح مجبر أنت دوك يجيك رزقك وحده لا لازم الأسباب هي كذلك يا الله في الأعمال الصالحات أتخذ الأسباب شوف ربي سبحانه كيف يستر لك ما راكش مجبر يكذب عليك ما راكش مجبر ربي سبحانه خلق لك إرادة بالصح والله دير وش دير ما حتكون غير وش تقول لك ربي سبحانه خد علمه من قبل عالم هذا الأمور لا شاحن ديرو كاع الماء ما كان ما خلط العباد علم كاع وشاحن ديرو كل واحد استاذ قاعده قاعده كان يعني تابع درت هذا كان يعلمها بالتفصيل اللي درت هذا وبدي جوج سباتين معك وباك فو كل شيء والله يعني اللي يقول باللي ما كانش يعرف واش دار دوك هذا عيالي يعني كل حاجه كنت خيطه ودير عسل خرجت ما تغدش يا اخي خرج ما تغدش طبعا اللي يقول باللي ماهيش مكتوب هذا كفر كل شيء مكتوب على عجيب ان الواحد مقلق خرج تحدث له امر اللي بدا يتقلق يقول كل شيء مكتوب لا سلموا بعد وقوع شيء سلم صح قبل وقوعي لا اسلم لانني لا اعلم ماذا كتب الله لي كان يعلم الله عز وجل كل شيء هذا الشيء الذي كتبه الذي علمه منك كتبه في لوح المحفوظ بما كان سيعلمه زين بعدين خلق القدرة للعباد على الفعل خلق القدرة للعباد على الفعل يلا افعلوا الان لكن هذا العلم كتابه افعال تعبدني ما شاءه الا بمشيئته الا بمشيئته تمامكم الله عز وجل علمه سابقا اللي كان يعلم منه الخير يوفقه للخير اللي كان يعلم منه الشر يكيله الى نفسه ما نقولش يوفقه للشر يكيله الى نفسه لا يلوم منه الا نفسه هذه الان قدر يقول لك لا الله عز وجل خيرنا في كل شيء فنحن خالق افعالنا والعياذ بالله فجعلوا دون الله خالقا لذلك جاء في الحديث وان كان مجموع الطرق حسن القدريه مجوس هذه الامه مجوس ايش اسمهم مجوس ايش اسمهم شهود ايش لان المجوس يثبتون خالقين خالق الخير وخالق الشر كذلك القدريه جعلوا خالق الخير وجعلوا خالق الشر زيد فقالوا ان الانسان مخير في كل شيء قابلهم جماعه اجبار الاجبار الانسان مجبر على افعاله ومن احسن الردود على الجبريه امراه دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل اجنبي فهم بان يقتلها ويضرب عنقها بالسيف فقالت اتلومني على شيء قد اجبرنا عليه ما اعرف صح بارك الله سيف قال عقيدتان ما هذه عقيده معقوده عقيده ما اعرف في خدش في التوحيد ما درستش منها التوحيد بارك الله فيك فائده تفضل روح انت عندك عقيده جيده عقيده لانه عقيده ما شاء الله فعجيب يعني احسن رد هو هذا المراه ردت عليها ولا لا احسن رد عجيب المهم علشان نحكي لكم هذا الشيء جاء الجبري فاستدل باول الايه دليلك على ان الانسان مسير قل كل من عند الله قل كل من عند الله وجاء القدري فقال لا ما اصابك من سيء من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك تستدل بالايه الثانيه هذوك شنو بالايه الاولى وهذوك شنو في الايه الثانيه تبعنا بل بلغ بهم يا لطيف بلغ بهم التحريف والهوى واتباع يعني الاراء الى ان حرفوا الايه فكانوا يفسرون تعرف كيف يقرؤونها ما اصابك من حسنه هذا شكون جبريه ما اصابك من حسنه افمن نفسك يعني استفهام انكاري واش عمك من نفسك ماشي اي دو قوله باللي مجبر افمن نفسك وما اصابك من سيئه ما اصابك من حسنه افمن الله وما اصابك من سيئه افمن نفسك عارف وما اصابك من سيئه افمن نفسك يجيبوا همزه استفهام يقول فيه استفهام محذوف انكاري تحجيب وبعضهم لا قال لك ماشي هذا حرف لا هذا ماشي هذا اول الاولاني اول الثاني حرف قال ما اصابك من حسنه فمن الله مجبر وما اصابك من سيئه فمن نفسك فمن نفسك اي من انت حتى لا يكتب الله عز وجل عليك فمن انت حتى لا يدري يعني لاحظ اهل البدع كيف وصلوا بهم الحال اما يؤولون المعنى او يؤولون يحرفون اللفظ والعياذ بالله المهم فلما تخاصم الفريقان ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وهذا البحث طبعا على طريقة الكتاب في شفاء العليل اللي قرأ يعرف أن الكتاب كان على شكل مناظرة في مسائل القضاء والقدر على شكل مناظرة فقط في الجزء الثاني الجزء الأول صفحة 164 الجزء الأول صفحة 164 قال الجبري قال الجبري. شكون الجبري؟ يقول بلي نحن مجبرون مسيرون. أول الآية محكم، أول الآية محكم، وهو قوله كل من عند الله. عجبات محكم ما تبدلش، كل من عند الله. وآخرها متشابه، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. متشابه، إذا لازم نرد المتشابه إلى المحكم. معك؟ فمن نفسك، ما نقول أفمن نفسك، أفمن نفسك، معك؟ فمن نفسك. وقال هذا شكون اللي قال الجمل؟ وقال القدري، كان مناظرة في المسجد، وقال القدري بل آخرها محكم وأولها متشابه، أي ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، تجد خلق الأفعال تعالى، هذا هو المحكم. أما الأول قل كل من عند الله متشابه، قل كل من عند الله متشابه، فنرى كيف جعله متشابه. إذا حسن وسيئة جعله العقاب والثواب، العقاب والثواب على الطاعات والمعاصي. قل كل من عند الله، يعني اللي يعاقبك ويعطيك حسنة شكون؟ الله. اللي يعطيك سيئات، اللي يعطيك ثواب العقاب سيئات هو الله. قل كل من عند الله. أول قال ابن، وقال السني، دخل يا السني بعد، وقال السني أخطأتما جميعا، للزوج راكم بعد، أخطأتما جميعا بل كلاهما محكم مبين. شوف كلاهما، شوف أهم درس، كلاهما محكم، الأولى محكمة والثانية محكمة، كلاهما محكم مبين، وإنما أوتيتما من قلة الفهم في تدبر القرآن، من قلة الفهم في تدبر القرآن. يعني يقصد فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كأنها نزلت فيه. قال فليس بين اللفظين تناقض، لا في المعنى ولا في العبارة، لا في المعنى ولا في العبارة، فإنه سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد، الذين نكلوا عن الجهاد، أنهم إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني إن انتصروا وغنموا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه من عندك، إن خسروا المعركة أو هزموا أو جرحوا هذا بسبب ما أمرتنا به من الجهاد، بسبب ما أمرتنا من الجهاد. قال فالسيئات هنا المصائب والحسنات النعم. إذا ما تشجع على الأقل خدش القدري والجبري، هو يتكلم عن الأفعال الطاعات والمعاصي، صح؟ ما فعلته من حسنة فمن الله، ما فعلته من سيئة فمن نفسك. حملوا كلمة الحسنة والسيئة على الطاعات والمعاصي، وإحنا بينا في أول مجلس أن المقصود بالحسنة والسيئة في الآية نعم النقم، حتى على قبل أفعال تعالى سيئات وطاعات. طيب في المقصود بهذه الآية سيئات الحسنات، أي المصائب والنعم، والنعم. قال ومنها ومن فهم هذا يتبين له أن قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا يناقض قوله تعالى قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، كما فسرنا من أول المجلس. عايز بدينا بالتفسير صحيح، كنا غادي نقول تفسير أهل السنة وليك تفسير أهل بدعة، لا، من أول الأمر ما أصابك من حسنة أن تصبهم حسنة يقول من عند الله، أن تصبهم سيئة يقول كل من عند الله، هي في الحقيقة كل من عند الله. الله هو خالق المصائب، هو خالق النعم، ويبتليك به ونبلوكم بالشر والخير. الآن في الحقيقة الأمر، لكن ما أصابك من حسنات فمن الله ابتداء، وما أصابك من سيئات فمن نفسك ابتداء، تفضل، يعني أنت السبب، صح. وانظروا كذلك خشي الوقت داهمنا، داهمنا، لو كنا في مجلس خاص ربما نقرأ عليكم حرفيا، لكن انظروا بارك الله فيكم مواضع من مجموع الفتاوى في الجزء الثامن، هذا انظروا لماذا؟ لأنه كان اليوم رسالة طبعت على حيدة مستقلة من مجموع الفتاوى، جبدوها اسمها الحسن والسيئة، الحسن والسيئة. هو سئل رحمه الله عن هذه المسألة، تفسير الآية هل هناك تعارض؟ فأتكلم أنا في درا في كتاب شيء يقع فيه 150-200 صفحة، الحسن والسيئة، يعني جيل هذه تجدونها في مجموع الفتاوى الجزء الثامن، وتجدونها أيضا في الجزء الرابع عشر صفحة 188، يعني يتكلم بكلام طيب جدا. وعليكم بشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، شفاء، يعني لو مريت في مسألة القدر فليقرأ هذا الكتاب، فإنه أجاب عن كل الشبه، يعني لا يمكن أن نقرأ كل هذا الكلام. المهم تعرفوا أنه لا احتجاج، لا يصح احتجاج القدرية ولا الجبريل بهذه الآية على مذهبهم. ثانيا يعني نقبل نقول بالأول من وجوه أول من وجوه نرد وضع القدر والجبريل من وجوه علية. أول لم يثبت تفسير هذا عن أحد من السلف. قد حنا شفنا الحسن والسيئة باش يفسروها بالمصائب والنعم زين. ثانيا الله عز وجل قال ما أصابك من حسن وما أصابك من سيئة إذن مصائب ونعم. صح لو كان كانت كلمة الحسنات والطاعات في جمهور ما أصبت ما كسبت وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيدي يعني الحسنات سيئة تنسب إلى الإنسان ماشي تصيب الإنسان ولا لا. قرأ القرآن من الأول لخر تجد دائما عندما يتكلم الحسنات والسيئات بمعنى الطاعات والمعاصي ينسب هذه يد الإنسان ذلك بما كسبت يداك ماشي تصيبك إيه. شو هي التي تصيبك؟ النعم والنقم. إذا فالنقم لا يؤيد. ثالثا أن القدرية أنفسهم يقولون إن الإنسان هو خالق الأفعال خالق أفعال للزوج سواء كان حسنة ولا كان سيئة جيد. إذا يا أيها المعتزلة يا أيها القدرية لماذا تقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك؟ لماذا لكم تسبوا؟ المفروض تسبوا على الأقل الخير للمرأة لا والشر للنفس تقولوا فعل العبد. لكن أنتم تقولوا الخير والشر من فعل العبد الخير والشر من فعل العبد وأنهما أثبتوا خالقين خالق الكون وهو الله وخالق الأفعال هو الإنسان الاثنين سواء كان خير أو شر أنت الذي تفعل هذا الفعل أنت الذي تخلقه فهو. لكن الآية هل تؤيدهم؟ لا لا تؤيدهم. ما أصابك من حسنة فمن الله فلماذا تستدل بآية لا تخدمك وتخدم نفس مذهبك؟ وهذا رد عليهم به شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموعة في الدنيا. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى طبعا هذا من يعني كلام أهل المسلمين يسمعوه يقولون قال واعلم أنه ليس في الآية متعلق لأهل القدر أصلا فإن الآية فيما يصيب الناس من النعم والنقم لا في الطاعات والمعاصي إذ لو كان المراد إذ لو كان المراد ما توهموا لقال ما أصبت من حسنة فمن الله. لو كان قال ما أصبت من حسنة وش معناه؟ طاعة. وما أصبت من سيئة معصية. لكن ما قال ما أصابك قال قال ما أصبت من حسنة فمن الله وما أصبت من سيئة. فلما قال ما أصابك دل على أن المراد ما يصيب العباد من النعم والمحن. قال مجاهد وانظر تسير السابق قال مجاهد شوف ابن عباس الذكاء يعني كان يعرف وين حبست؟ تفسير قال تفسير قال مجاهد ينقل عن ابن عباس شوف ابن عباس كان يعرف لما جاي الناس يقرا يفسر الايه غير تفسيرها الصحيح ماذا كان ايش كان يقرا؟ ما اصابك من سيئه فمن نفسك وانا كتبتها عنك وانا كتبتها عنك هذه قراءه زياده يعني يزيد بعض السلف كان يزيد في التفسير يزيد في يقرا قراءه يزيدون اشياء للتفسير شوف العباده شوف العباده في التفسير يعني يقرا وانا كتبتها كما حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر يعني يوضحوا مش عايش مش يجيش لبس كان يقرأ هذا ابن عباس كذلك ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى كان يقرأ وأنا كتبتها عليك مش يقطع مذهب القدرية بعد. المهم الإنسان ينظر إلى هذه الكتب الطيبة الجيدة. ثم عندنا مسألة رابعة وهو أن الحذر لا يدفع القدر. الحذر لا يرد القدر يعني مهما تحفظ ما مستحيل يرد القدر. أنت تتخذ الأسباب كما السعي إلى الرزق هل يعني أنك تسعى إلى الرزق إذا تحقق الله مبارك ما تحقق سلم أمرك لله لكن الحذر من الموت لا يرد القدر. ويدل على هذا يعني قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة ساعة ولا يستقدمون. فالحذر لا يباعد أجلا ولا يقربه مستحيل. وقول الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا يعني لو سلكتم من الموت أو القتل تمتعون شيئا قليل سنة سنتين عشر سنين خمسين سنة شيء قليل أمام الحياة الآخرة. كذلك قول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذه أحسن الآية هذه من أحسن الآية أبقى لو كنتم في هذه أحسن من آية النساء في البلاغة لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، يعني لخرج الذين كتب عليهم القتل وين؟ إلى مضاجعهم، إلى أماكن موتهم، يروح الأماكن الموت تاعهم. شيء مكتوب ما كانش، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كذلك قوله سبحانه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وكنا قد تكلمنا في مناسبات سابقة عن قصة التي روى ابن الأعرابي في معجمه، ابن الأعرابي من الإسرائيليات التي تحكى في مثل هذا المقام، وهي قصة ملك الموت مع سليمان عليه السلام. طافوا في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يجيهم على الصورة تاع رجل عيانا، يعني يشوفهم هذا. اليوم لا، ملك الموت يأتي الناس ما تشوفوش. كان قديما يأتي الناس عيانا على صورة رجل، يدخل السلام عليكم، جئت أقبض روحه، جئت أقبض، كما في سنة أبي داود عن داود عليه السلام أنه دخل عليه ملك الموت قال: من أنت؟ قال: أنا الذي يهابني كل أحد، وفي رواية: أنا الذي لا أطرق بابا، زائر ما يطرقش الباب. قال: لا تكون إلا ملك الموت، تامة تكون غير ملك الموت. فكذلك العربي زاد في قصة زيادة قال: مرة سليمان عليه السلام كان في جالس هو واحد في البيت في مجلس، هو ملك الموت في مجلس، كان يدخل يزوره، فدخل رجل فجلس، ولكن ملك الموت قال قاعد يتربص كما قلت يترصد في الرجل، ينظر إليه يعني في عينه. هذاك الرجل كان يتقلق، وصح الإنسان لما يكون في مجلس قاعد يشوفه يتقلق، ثم استأذن ملك الموت وانصرف. موسى هذه واحدة أخرى، ثم استأذن ملك الموت وانصرف راح. فذلك الرجل بمجرد خروج ملك الموت ما لبلش بلي ملك الموت، قال: من هذا الرجل الذي كان يحدق فيه؟ كان يحدق في هذا الموت، ألم تعرفت؟ قال: هذا ملك الموت. الله أكبر. قال: فقام نعم. قال: لا أبقى في بلد يكون فيها ملك الموت. لا أبقى في بلد يكون فيها مقاتل سليمان. إذن قال: مر الرياح فتأخذني إلى أرض الهند. دق سليمان ربي سبحانه سخر له الرياح فأخذته إلى أرض الهند. بعد لحظات دخل ملك الموت من سليمان، قالوا: ما لك كنت تنظر إلى ذلك الرجل؟ قال: والله لا شيء إلا أن الله قد أمرني أن أقبض في تلك الساعة في أرض الهند، فوجدت عنده. ما الذي يفعل هذا في أرض الهند؟ شو يدير هنا؟ فذهبت إلى أرض الهند، قلت: ربي ما الغج؟ فذهبت إلى أرض الهند فوجدته هناك. يعني ولو كنت في بروج مشيدة يدركك الموت حتما، فهذا مما يدل على أن الحذر لا يدفع القدر، فالإنسان يعني يأخذ بما أمر الله تعالى. جاء قتال قاتل، أمر معروف نهى منكر، أمر معروف ولو كان على حسب حياته، فإنسان مهم يفعل الذي عليه، والحذر لا يرضى القدر. ثم طبعا بقيت فقط مسألة أخيرة، لكن الوقت قد فلت